قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحياة. قال: وحدثني عن مالك عن سلمة بن إخوان بن سلمة الكرمي عن زيد بن طلحة بن مصانع يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين طرق وطرق الإسلام الحياة. هذا الباب الحياة مملوك مهمول، ويأتي الناس الحياة ذلك المقصود، وقالوا الحياة بمعنى المطر لأنه يحيي الأرض. والحياة إنما هو حياة للقلب، والحياة دائما يكون من قلب حي نار مثل. ويرى بعض العلماء أن الحياة وإن كان شعبة من تحسن الكل، بل هو من أكبر محاسن الأخلاق. وقد أخذه مالك بباب مستقل، وكان يمكن إيرانه مع الباب الذي قبله، ولكن من باب عطف الخاص على العام. وعطف الخاص على العام مما يدل على أهميته، كان عدوا لله وملائكته وجبريل، فإن جبريل من عموم الملائكة، ولكن بتمدد جبريل عن بقية الملائكة عرف بذات الملك. فمالك أقبل الحياء بباب مستقل لأهميته وتميزه. ومما كنا فيه سابقا وإذن متمما، أي أن هناك أخلاق جاءت ماء غريب النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الأمم الأخرى من ذلك الحياء. وتقدم في الأربعين إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إلى لم تلسحه بإيه بسمع هذا. إذن الحياة من طرق الأمم، ولكن من هذه الأمة من تمامه ومن إكماله، وهو من أعظم صفات حسن الخلق. ومن ربما يشكل على الإنسان الحياء والخجل، وقد يفرق علماء الأخلاق بينهما أن الخجل ضعف، ومما فيه شيء من الملام، والحياء يكون مما لا بأس فيه، ولكن يكون مروره أتم. الشاعر الرواء بين الخوف والخجل وصف التفاحة، نصفها أحمر ونصفها أصفر. يقول: جمعت لون تفاحة جمعت لونين خلتهما، يحتفظ على الجهاد خد محب ومحبوب قد اعتنقا تعانقا فريا واس فاعظما فاصطرد فاصطرد خجلا واصطرد ارقا. خجل هذا الطرف لانه على وضع غلام عليه. ولكن الحياه يكون في الخير، يكون في الامور العاديه، لا فيما يلام فيه صاحبه. إذا متى يكون الحياء ممنوحا ومتى يكون الحياء مذموما؟ قال: الحياء خلق منتهى عن امتداد القلب عن عمل النفس، وتارة يكون ممنوحا وتارة يكون مذموما. اما في السعي في طلب الخير فلا ينبغي ان يكون حياء، كما قال انا وقال غيره: اثنان يتعلمان مستحي ومستكبر. الذي يستحي ان يسال لا يتعلم، والذي يتكبر ان يسال لا يتعلم. اذا الحياء في الامور التي هو طرقها. ولذا قال: افضل درجات الحياء ان يستحي العبد من ربه، في أن يرحم عليه نعمه ويستعملها في المعصية. أنا عرفت الصحة والعافية، روح تعتني على المساكين الضعفاء، لا روح تعمل المساكين. أنا عليك نعمة البصر، روح تطلع على عورات الناس وتحس وجبتك خذ عليك. أنا عليك نعمة السمع، الرحيم. تتكلمت على الناس اصلاح من الله. أنعم عليك بنعمة الله تجعلها فردا من فرد الله بإذن الله. يا أول شيء مراتب الحياة الحقيقي الذي هو من الإيمان كما في الحديث الإيمان يقطع وشرون يسرع. والحياة بمعنى هكذا وأبنى هكذا والحياة قربة من الإيمان. شعر كما حتى إله إلا الله وإمة الأذى من الطريق وبين ذلك فتنا وتكون إذا أول شيء والحياة من الأمور العادية قد يكون لعبا وقد يكون مروءة. الحياة في نوع تناول الطعام مع الناس فيكون شرعيا لا يكون كما يقولون كأنه وراء الطعام كذا في أدب وفي وقد يكون ساكنا حيلا. لكن ما في كل الحالات يكون الحياة إذا ما يكون ممنوع. فما كان في أمر فيه نقص عليه أو ضياع المحق من المشروع هذا نقص في نفسه لا ينبغي. وما كان مختلف قلبي في الأمور الجائزة سواء فعلتها أو درستها ولكن اخترت تركها حياة ومروءة ما في مانع. هذا هو المنظور. وعلى هذا يقول بعض الأدباء ثلاث مدح في المرأة وذم في الرجل ولكن وجدت في المرأة فهو مدح لها وإذا وجدت في الرجل فهو ذم لها. يكره الكرم والبخل والحلم لكن ما هو كل الحلم. فالمرأة إذا كانت تخاف بمجرد ما جاء البيت خفت في البيت وإذا لم يكن رجلها موجود فتح الباب من خطة تدخل عليه فخوفا إن تعاني من عوامل عيش فيها جدا وبخلها يحفظ مال زوجها في غيبته وحياؤها يمنعها أن تبدأ أحدا بحديث. أمور يقولون عنها أنها غير مفتوحة في المجتمع. أما في الرجل رجل بخيل تبدأ عياذا بالله رجل خواف يقع كذلك هذه احنا يكون الرجل يستحي مثل التفسير يستحي من اي مثال ان كان مما يستحى منه كما جاء في الادب استح من الله كما تستحي من رجلين من صالح قوم يعني استح من الله ان يرد على معصيه لكن الله عز وجل عالم فارتدى عالم يستحي الرجل. الله سبحانه وتعالى يقول من الله في حسن الحياة استحي من الله كما تستحي من رجلين من صالح القوم. إذا كنت جالس مع رجلين من صالح فلك من صالح القوم ما من كافر وقالت لا لأن الكافر ما تستحي منه لأن من أجل واحد لما كنت سمي أصدقاء فاسقين روح يبسم حلم لكم حتى استحي من الثاني يعني ما أجلوا على الثاني لكن ما عصاره في قلبه وأردت أن تفعل شيئا ما حتى تشوف بعض الناس اللي يدخل إلى المحكمة شوف هذا يعني لأن واحد مثلا من الناس المستغربين ولا كذا طلع السجاير والحلف ولا نفسه وقف ليش؟ هذا رجل استحى منه ما تستحى من الله أين من هذا؟ ولذا يأتي الحديث لا يأتي الزاهدين يلزمون لأن حقيقة إيمانه إلا تجعله إن لم يرى الله فالله يراه ويجعله يسر فيكون الإيمان تبذلا بعدما وقع على ما وقع عليكم رجع واستغفر الله رجع إليه الإيمان. إذا الحياة في هذا الدين في كل دين خلق وخلق الإسلام الحياة أو خلق هذا الدين الحياة. إذا كل دين له سمة وعلامة كان أشد حياء من الموت الجبر في المدرسة في سبيل الإيمان لا تقولون بما هي المدرسة لكن يستحي مما يخل بالمرور وهكذا الإسلام الصالح. لن يقول عن بعض الناس رأيت المعصية مذلة فتركتها ضروءة. كان مشروطا لنفسك. من المدالة كان أركزني للمؤثرة يا رسول الله. يعني مركزة المعنى من هذا. خلق الحياة أو صفة الحياة أمرها عظيم. وكما قال صلى الله عليه وسلم من كل دين خلق. أنا هذه نفكش عن خلق الأديان المتقدمة. يحكمنا في هذا خلق المسيحية كانت أغنية من التدارس. ولكن الشعار الموجود عند المسيحيين التسامح وعدم الأخذ بالحق إلى درجة الضعف والاستبداد. يقول النصارى إذا ضربك على خدك الأيسر فأجر له خدك الأيمن. يمكن يقول هذا وبعدين لو نحن فمن اعتدى عليكم فريد بنفس ما اعتدى ولكن فمن عاد وأصبح بدت عسى بس عسى ومع النصارى لا يجب خدك الأيمن استطاع هذا ولكن عذر أصبر. المعروف عن أخلاق اليهود ما أقدر أقول دين اليهود ولكن اليهود في أنفسهم الشائع المعروف وضع المعرفة الكبيرة وأن سجل عليهم الوبائل العديدة سجل عليهم كلمة الذين كفروا من بني على لسان داود وعيسى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قالوا لا يتناهوا مع موسى وقالوا هذه واحدة تجدها عليهم كذلك سألوا عن الحركة التي كانت حاضرة بس أن يحلون البيت الاعتداء بالناس الكبرى اللي يستحي منها السيطان ممكن تجد الكل فانا التي كتب الله لك واحد من الله كتب لعبته قول لا إن فيها قوي جزرين إن لا نقول حتى عند ربك تطع كده إن هذا هو القائل حتى يا هي تقول لا ما يدري كيف تنظر ما حصلت على قصة منزوحة أو خلف يمكن أن نعوده لليهود فلك تنظر كل ما هو فيه علمنا أما خلق النصارى فهو التساهل وهو الرهبنة والاحتكام بالموانع ولذا جاء عبد صلى الله عليه وسلم اذا مررتم بقرب حدثوا انفسهم في الصراط واحصى تدركوهم وما حدثوا انفسهم على اليهود وهذه الاديره كانت لليهود وكانت للنصارى اذا يهمنا في كل هذا الدين انما هو الحياء والحياء من اي شيء الحياء من امر مشترك طرفين ان فعلته فلا مذمه عليه وان تركته كانت مروءه عندك فهذا باب واسع ويشعر به الانسان في نفسه حينما يريد ان يقدم على شيء او ان يقدم على شيء والله تعالى